ما جاء في قوله تعالى فاستمتعتم بخلاقكم، الكلام في هذه الآية إلى بداية وروى البخاري عن أبي هريرة هذا مأخوذ من اقتضاء الصراط المستقيم الجزء الأول صفحة 100 فما بعدها. قال عندك الخلاق اللي هو النصيب أو الحظ. جاء الكلام في قضية معنى قوله تعالى وخضتم كالذي خاضوا، فذكر الشارح عندك إيش؟ ذكر قولين. القول الأول قال وخضتم كالذي خاضوا أي كالخوض الذي خاضوه، وهذا أحسن الوجهين كما اختار شيخ الإسلام، كالخوض الذي خاضوا، بمعنى هنا الآية عندك لما تنظر إليها وخضتم كالذي خاضوا، فهنا كالذي خاضوا هذا تعتبر صفة إيش؟ لمصدر. لمصدر إيش؟ موجود ولا محذوف؟ محذوف، يعني خضتم خوضا كالذي خاضوا، فهذا يعني أحسنه كما يعبر شيخ الإسلام. أما الوجه الثاني فهو الذي ذكر الشارح لما قال أو كالفوج أو الصنف أو الجيل، كل هذا يعتبر إيش؟ يعد وجها واحدا. فلما يقال أن قوله تعالى وخضتم كالذي خاضوا، وخضتم كالذي خاضوا يعني وخضتم إيش؟ كالصنف أو كالفوج الذي إيش؟ الذي خاضوا، فيكون صفة لماذا؟ صفة للخوض أو صفة الخائضين، أي لا صفة إيش؟ إذن إيش؟ صفة للفعل. هذا كله من كلام الشيخ في الاقتضاء في الحالة السابقة. قال رحمه الله وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، لأن فساد الدين إما في العمل وإما في الاعتقاد. العمل اللي هو إيش؟ يعمل إيش بخلاف الحق، والاعتقاد اعتقاد الباطل. قال فالأول من جهة الشهوات اللي هو الفسق، فسق الأعمال، والثاني من جهة الشبهات التي هي إيش؟ البدع والمحدثات. فعندك الآن هنا لما يقال في العمل والعلم الفساد، فساد العمل هو الشهوات أو الغي، أليس كذلك؟ قد تبين الرشد من الغي. والعلم فساده إيش؟ بالشبهات اللي هو يسمى الشبهات أو الضلال. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله أنه قد إيش؟ ماذا؟ يجتمع الفساد هذا وذاك اللي هو الغي والضلال. الغي اللي هو إيش؟ شهوات، والضلال اللي هو إيش؟ شبهات. يقول رحمه الله في جامع الرسائل الغي والضلال يجمع سيئات بني آدم. قال تعالى وحمل الإنسان أنه كان ظلوما جهولا، فبظلمه يكون غاويا وبجهله يكون ماذا؟ يكون ضالا. وكثيرا ما يجمع بين الأمرين، كثيرا إيش؟ ما تجد الشخص عنده إيش؟ جهل وظلم. كذا قال رحمه الله في جامع الرسائل الجزء الأول صفحة 29 و200. ساق الشارح عليه رحمة الله جملة من مرويات حديث الافتراق، والحديث هذا الكلام فيه يطول، لكن ممن يعني عني به من أهل العلم وأطال فيه وحقق جملة من مسائله الشاطبي رحمه الله في الاعتصام في الجزء الثاني في الطبعة القديمة طبعة محمد رشيد رضا، وأيضا كذلك شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد الثالث لما سئل عن حديث الافتراق حرر جملة من المسائل المهمة. ومن المتأخرين الصنعاني، الأمير الصنعاني في رسالة طبعت أخيرا بهذا العنوان شرح حديث افتراق الأمة. الذي همنا في هذه العجالة أن نعلم أن هذا الحديث حق وصدق وثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وصححه جمع من أهل العلم في القديم والحديث. وهذا أمر مهم أيها الفضلاء، لأننا في هذا الزمن، زمن هذا الانفتاح والإقبال على الشبهات ووجود هذه المذاهب الفكرية الخبيثة، تجد هؤلاء يريدون أن يسوغوا الباطل ويسوغوا البدع، نعم، وحتى تروج البدع تجدهم يطعنون إيش في هذا الحديث، لأن هذا الحديث شجن في حلوقهم. النبي عليه الصلاة والسلام الصادق نفسه قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فالحق هو عند هذه الفرقة الناجية المنصورة التي إيش؟ هي الجماعة، أو في الرواية الأخرى ما أنا عليه وأصحابي، هي التي سلكت طريق النبي عليه الصلاة والسلام، أما ما عداها فهو متعرض للوعيد والهلاك. فهذا أمر ينبغي أن يتنبه له في هذا الزمن الذي يسمى زمن الانفتاح، أو أحيانا يلبسون ويسوغون الباطل باسم إيش؟ حرية الرأي، ولا أحيانا باسم ماذا؟ باسم إيش؟ التعددية، وباسم أحيانا التسامح ونحو ذلك من العبارات التي يعني يحصل فيها تلبيس ويحصل فيها تضليل. هذا أمر. الأمر الثاني أن نبه لما ذكره أيضا الشاطبي في تحريره، أن هذه الفرق إنما تكون مجانبة لأهل السنة إذا فارقت أهل السنة في ماذا؟ في معنى يعني كلي أو قاعدة من قواعد الشريعة. فإذا فارقت أهل السنة في هذا الأمر الكلي كالقدر مثلا، أنكرت القدر أو قالت بالجبر أو أنكرت الصفات، فإذا فارقت أهل السنة في معنى كلي أو قاعدة من قواعد الشريعة فتكون هذه الفرقة قد إيش يعني فارقت على السنة وصاروا من إيش من أهل البدع والأهواء. أما لو كانت المفارقة في مجرد جزئيات محدودة فهذا لا يوجب إيش إخراج هذه الطائفة من أهل السنة، إلا والكلام الشاطبي رحمه الله إلا إذا كانت هذه الجزئيات إيش صارت ماذا يعني نعم كثيرة وتعادل أمرا كليا، كما تجد مثل عند أرباب السلوك المحدث التصوف عندهم جزئيات بدع هكذا في الأوراد في الأذكار بمجموعة تكون إيش تعادل أمرا ماذا تعادل أمرا كليا. هذا أمر. الأمر الثاني الكلام في قضية الجزم بتعدادها، فهذه الذي حررها أيضا شيخ الإسلام وكذا أيضا الشاطبي عليهم رحمة الله، وأيضا نقل عن بعض من قبلهم كالطرطوشي أن تعيين هذه الفرق فرقة فرقة هذا لا دليل عليه، أليس كذلك؟ لا دليل عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، لكن لم يعدد هذه الفرق فرقة فرقة، لا سيما وأن من هذه الفرق 72 منها ما هو يعني قد ظهر واندرس، أليس كذلك؟ ومضى، ومنها يعني ما استمر، ومنها حتى الآن إيش لم إيش لم يظهر بعد، والله أعلم. يقول الشاطبي التعيين ليس عليه دليل والعقل لا يقتضيه، والشريعة تشير إلى أوصافهم من غير تصريح. وقال أيضا هذا في الاعتصام الجزء الثاني صفحة 23، ويقول شيخ الإسلام رحمه الله الجزم بأن هذه الفرق الموصوفة هي 72 لابد له من دليل، فإن الله حرم القول بلا علم عموما وحرم القول عليه بلا علم خصوصا، وكثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن والهوى. يعني هذا ملحظ مهم، يعني الشيخ يقول البعض أحيانا يحكم على ذلك وفق الظن والهوى، فيرى أنه وأصحابهم إيش هم الفرقة الناجية، وأن من عداهم إيش هم إيش من الفرق إيش الهالكة. أيضا في قضية أنه لما سلم كلها في النار إلا واحد، هذا وعيد مجمل لا يستلزم التكفير، أن يحكم على 72 بالكفر جميعا أو يحكم عليه بالتخليد، ليس كذلك. والشيخ رحمه الله شيخ الإسلام بيّن في المنهاج أن هذا الوعيد في الحديث ليس بأشد من الوعيد في قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار، ومع ذلك ما أحد يقول أكل مال يتيم إيش مخلد في نار جهنم، هذا وعيد مجمل، فمنهم من تكون بدعته مكفرة ومنهم إيش تكون إيش بدعته دون ذلك. الشيخ الإسلام مثلا لما تكلم عن الفرق التي خرجت قال إن السلف لم يتنازعوا في عدم تكفير إيش المرجئة، لم يكفر المرجئة، وكذا أيضا الشيعة إيش المفضلة، من الشيعة المفضلة اللي هم إيش الزيدية، قال أما الجهمية المحضة تبع جهم فالمأثور عن السلف إيش تكفيره، ومن ذلك ابن المبارك ويوسف الأسباط كفروا الجهمية وخرجوه من إيش منها من 72. الخوارج فيهم نزاع وإن كان جمهور الصحابة إيش لا يكفرونه، وكذا المعتزلة أيضا فيهم نزاع. القدرية الغلاة مر بنا أنهم ماذا أي نعم مر بنا كلام الشافعي رحمه الله في تكفيرهم، أما المقتصدة فليسوا كفارا. هذا بتصرف من كلام الشيخ رحمه الله في الفتاوى الثالث 52 و300. طيب تفضل. وقوله فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع، ولهذا لم يحكي الله سبحانه عن أمة نبي صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربها، ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها، بل انقادت وسلمت وأذعنت وما عرفت من الحكمة عرفته، وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليماتها على معرفته، ولا جعل ذلك من شأنها، وكان رسولها أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك، كما في الإنجيل يا بني إسرائيل لا تقولوا لما أمر ربنا ولكن قولوا بما أمر ربنا. ولهذا كان سلف هذه الأمة التي هي أكمل الأمم عقولا ومعارف وعلوما لا تسأل نبيها لما أمر الله بكذا ولما نهى عن كذا ولما قدر كذا ولما فعل كذا، لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام، وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم. فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به، ثم العزم الجازم على امتثاله، ثم المسارعة إليه والمبادرة به القواطع والموانع، ثم بذل الجهد والنصح في الإتيان به على أكمل الوجوه، ثم فعله لكونه مأمورا به بحيث لا يتوقف الإتيان به على معرفة حكمته، فإن ظهرت له فعله وإلا عطله، فإن هذا ينافي الانقياد ويقضح في الامتثال. قال القرطبي ناقلا عن ابن عبد البر فمن سأل مستفهما راغبا في العلم ونفي الجهل عن نفسه باحثا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه فلا بأس به، فشفاء العي السؤال. ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره. قال ابن العربي: الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة وإيضاح سبل النظر وتحصيل مقدمات الاجتهاد وإعداد الآلة المعينة على الاستمداد. قال: فإذا عرضت نازلة أتيت من بابها ونشدت من مضانها، والله يفتح وجه الصواب فيها، انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، رواه الترمذي وغيره. ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب، ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له بين له الصواب ليرجع إليه، والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحمته وأدله، لا لمجرد قهره وقدرته كما يقول جهم وأتباعه. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قول الشيخ: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. طيب، الكلام اللي سمعناه في قضية أن مبنى العبودية قائم على التسليم، لما قال: اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة، إلى نهاية المقطع إلى قوله قال القرطبي، هذا كله مأخوذ من الصواعق المرسلة، من كتاب الصواعق المرسلة لابن القيم الجزء الرابع صفحة 1560. وكلام القيم كلام يعني يكتب بماء الذهب، يكتب بماء الذهب، وكثيرا من اللبس الذي يقع في القديم والحديث سببه ماذا؟ هو ضعف التسليم. وإلا دين الله سبحانه وتعالى كما هو ظاهر النصوص، وكما هو أيضا ظاهر النصوص من الكتاب والسنة وأحوال السلف، أنه مبني على التسليم. ولما حصلت المعارضات للنص حصل إيش؟ الضلال، سواء ضلال المتكلمين الذين عارضوا النص بالرأي وبعلم الكلام، أو الذين عارضوا النص بالأذواق الوجدية والبدعية عند المتصوفة، أو المتملكة والمتأمرة الملوك الأمراء الذين يعارضون شرع الله تعالى بيش بالسياسات الجائرة. ولا أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانه. فالمقصود أن ضعف التسليم هو الذي آل بالأمة إلى ماذا؟ إلى الوقوع في الشك والحيرة أو الابتداع أو هذه السياسات الظالمة الجائرة. هذا المعنى قرره ابن القيم في غير موطن، وشيخ الإسلام قرره أيضا في غير موطن سبقا مر بنا لما جاء الكلام عن المعارضات الثلاثة التي ذكرها ابن المبارك في هذا البيت. قال رحمه الله ابن القيم: فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به، ثم العزم الجازم على امتثاله، ثم المسارع إليه والمبادرة به، القواطع والموانع. يعني البعض يعني كما أثبت المحقق الصواعق يقول رغم، لكن يبدو أنه يمكن قد لا يحتاج إلى الكلمة، يعني ثم المسارع عليه والمبادرة به القواطع والموانع، يعني رغم القواطع دون الحاجة إيش إلى إثباته، مثل ما عندك في حديث إيش بادروا بالأعمال سبعا فتنا هنا، فهو من هذا الباب والله أعلم. طيب، انتهى كلام القيم هنا إلى قوله فإن هذا ينافي الانقياد ويقدح في الامتثال. كلام ابن عبد البر الذي نقله القرطبي وساقه الشارح في قضية التفريق بين من يسأل يعني مستفهما مسترشدا وبين ايش من يسأل ماذا؟ متعنتا. هذا الملحظ يعني دلت عليه الأدلة ودل عليه حال السلف الصالح. فكل إنسان يسأل يعني من باب الاسترشاد ومن باب الاستفهام ويعني يطلب العلم النافع، فكما عندك الآن في الآية: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأيضا الحديث الذي ورد: إنما شفاء العي السؤال. أما إذا كان لا سؤال تعنت وسؤال ابتغاء الفتنة، فهذا نظير إيش السؤال عن غلطات المسائل، ونظير سؤال من أسئلة إيش صبيغ ابن عسل لما سأل عمر إيش عن جملة من الآيات والذاريات ذروة. فهنا صبيغ لما سأل عمر عن والذاريات ذروة فقال عمر: الذاريات هي الرياح، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ما قلته. يعني فلما فرغ من الإجابة عن أسئلة صبيغ أمر عمر بماذا؟ بعراجين النخل. يعني فضرب صبيغا حتى أدماه، حتى سال الدم. ثم قال صبيغ بعدها: قال يا أمير المؤمنين قد ذهب الذي أجده إيش في رأسي. ثم بعد هذا عمر ماذا فعل به؟ نعم، نفاه إلى العراق إلى الكوفة عند أبي موسى الأشعري، كان عاملا رضي الله عنه هناك، وأمر بماذا؟ بهجره. فكان كالبعير الأجرب، فكان إذا جاء إلى حلقة من أهل الإسلام يعني تفرقوا وقالوا عزمة أمير المؤمنين، ثم مضى على ذلك حول، ثم أظهر التوبة. ويعني أبو موسى كتب لعمر يخبر بذلك، قال: ما إخاله أي ما أظنه إلا إيش إلا صدق. فالقصد أن كل إنسان يسأل سؤال مستفهم ما في إشكال في هذا. والصحابة سألوا مسلم استشكلوا أحاديث مثل عائشة رضي الله عنها في قضية الحساب اليسير والحساب العسير، لما قالت: أليس الله تعالى يقول فسوف يحاسب حساب يسير؟ قال: إنما ذلك العرض نعم. أو قضية مثلا في هذا المسائل في هذا كثيرة. القصد أن يفرق بين إيش؟ سؤال الاستفهام والاسترشاد وسؤال إيش؟ ابتغاء الفتنة. لكن أيضا نبه إلى تنبيه مهم ذكر شيخ الإسلام أنه أيضا ينظر إلى الحال. فإذا كان عمر ضرب صبيغا لما سأل عن والذاريات لأنه سأل عن هذا المتشابه ابتغاء الفتنة وليس سؤال استرشاد واستفهام، فإن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين قد سئل هذا السؤال في وقته ومع ذلك إيش ما فعل مثل ما فعل عمر. لما بين الشيخ رحمه الله أن الرعية في عهد علي رضي الله عنه ما كانت إيش يعني الرعية كانت ملتوية على علي، ما كان الأمر يعني بيد علي رضي الله عنه خلاف عهد عمر. فمراعاة أحوال الناس يعني ويعني قضية تمسكهم بالسنة وانضباطهم هذا مهم، ولا لو كل واحد بيسأل عن مثل أسئلة صبيغ مثل ما قلنا للطلاب ضار يعني إيش ماذا يحصل إيش انقراض إيش عراجين النخل ليس كذلك يحصل انقراض نعم، فهذا ليس كذلك. فالمقصود مراعاة أحوال الناس يعني وقربهم وبعدهم من الحق هذا أمر يعني يشار إليه. هذا المعنى الذي ذكرناه لكم في التفريق بين ما كان في عهد عمر في عهد علي ذكر الشيخ رحمه الله الإسلام في الفتاوى 13 صفحة 11 و300. طيب هنا في قوله رحمه الله ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب، ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له بين نفسه. نعم كل إنسان يرد النص يرد هذا النص الصريح الظاهر بلا يعني بلا بلا بلا شبهة أو بلا عذر فلا شك أن هذا يعد كفرا. يقول لكن من تأول نعم بين نفسه. طبعا هنا لما يقول من تأول يبقى التفصيل ذكرها العلم في موطنه أنه مثلا كون مثلا يرد النصوص التي مثلا فيها إثبات الصفات أو يرد النصوص التي فيها إثبات القدر، فإذا كان هذا التأويل يعني كما يعبر العلماء تأويل سائغ له وجه في العلم ولغة العرب فهذا فعلا هذا يعني يكون إيش من عوارض الأهلية التي تمنع من تكفيره. أما إذا كان يرد النص يرد النصوص التي جاءت في إثبات الصفات أو النصوص التي تثبت وجوب اتباع الشريعة يردها بتأويلات ليس لها وجه لا في لغة العرب وليس لها وجه عند أهل العلم فهذا تأويل يعني لا يلتفت إليه ولا يعد إيش عذرا، كحال تأويلات ماذا تأويلات إيش الباطنية. فالباطنية عندهم يتأولون الشريعة ويتأولون العقيدة وتأويلاتهم في غاية تعتبر إيش هي نوع من الزندقة ونوع من الكفر البواح، ولهذا قال العلماء عنهم أنهم إيش أكفر من اليهود والنصارى. لكن لما يأتي يقول لك أن لديه القدرة والنعمة فهذا التأويل الذي يعني سلكه الأشاعرة ومن قبلهم المعتزلة هذا يدرى عنه ماذا يدرى ماذا يدرى إيش التكفير والله أعلم. طيب تفضل. قال الطحاوي رحمه الله فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. قال الشارح رحمه الله الإشارة بقوله فهذا إلى ما تقدم ذكره مما يجب اعتقاده والعمل به مما جاءت به الشريعة، وقوله وهي درجة الراسخين في العلم أي علم ما جاء به الرسول جملة وتفصيلا نفيا وإثباتا، ويعني بالعلم المفقود علم القدر الذي طواه الله عن أنامه ونهاهم عن مرامه، ويعني بالعلم الموجود علم الشريعة أصولها وفروعها. فمن أنكر شيئا مما جاء به الرسول كان من الكافرين، ومن ادعى علم الغيب كان من الكافرين. قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول الآية، وقال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ولا يلزم من خفاء حكمة الله تعالى علينا عدمها ولا انتفاؤها جهلنا حكمته. ألا ترى أن خفاء حكمة الله علينا في خلق الحيات والعقارب والفأر والحشرات التي لا يعلم منها إلا المضرة لم ينفي أن يكون الله تعالى خالقا لها، ولا يلزم أن لا يكون فيها حكمة خفيت علينا لأن عدم العلم لا يكون علما بالمعدوم. طيب يقول الشيخ رحمه الله فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، يعني منور القلب بنور ماذا؟ بنور الإيمان. فاتباع الوحي لا شك أنه يورث نورا، فهذا الوحي نور. الله تعالى قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وقال تعالى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. قال بعدها عندك الشارح هنا قال الإشارة بقول في هذا إلى ما تقدم ذكره، يعني هنا لما قال الطحاوي رحمه الله فهذا، فالبعض يقول يحتمل هذا يرجع إيش إلى كل ما سبق من إيش من متنه، من متن هذه العقيدة المباركة، وإن كان ظاهر السياق أنه إيش يرجع إلى ماذا إلى مسائل القدر، يعني هذا اسم إشارة للقريب، فالذي يظهر من خلال السياق أنه يرجع إيش إلى أقرب مذكوره وما يتعلق إيش بمسائل القدر، كما دل على ذلك الكلام الذي جاء بعده. طيب لما قال عندك أن العلم علمان، هذا يؤكد الكلام السابق الذي أيضا قرره الشارح من جهة ماذا، أن القدر له شقان، شق ينبغي البحث فيه والتفقه فيه، وشق ينبغي إيش الكف عنه والإمساك، هذا قرر الطحاوي، سبق أن قلنا أيضا ممن قرره ابن بطة رحمه الله في كتابه الإبانة. فهنا لما قال عندك العلم الموجود، ما العلم الموجود؟ قال علم إيش الشريعة. طبعا هنا لما العلماء يقول لك علم الشريعة لا نفهمها باللغة الاصطلاحية المتأخرة أن الشريعة تتعلق بإيش بالأحكام الفقهية، لا الشريعة هي إيش أعم من ذلك، ولهذا قال عندك الشارح ماذا قال؟ قال علم الشريعة أصولها وفروعها، وهذا معنى الشريعة، لما قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، إيش قال شرعة؟ قال الشرعة هي إيش السنة، والمنهاج هو إيش السبيل، فالشرعة والسنة هما بمعنى، والسنة تجد إيش تشمل إيش كل سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والشرعة كذلك، لكن فيما بعد تجد إيش أن جملة من علماء الاعتقاد خصوا السنة بإيش مسألة إيش العقيدة، ليس كذلك سنة لعبد الله، سنة قبل هذا لعبد الله بن الإمام حسن، سنة لأحمد، السنة لابن أبي عاصم، وفي كتب السنة التي يعني كانت قبل هذا كثيرة، وذكر شيخ الإسلام طرفا منها في إيش في أول إيش أول ماذا في أول حموية، لما قال السنة مثلا لكذا لفلان الجعفي شيخ البخاري، ذكر أمثلة كثيرة على هذا. فالشريعة كذلك، ولهذا لاحظ العلماء الذين ألفوا العقيدة يسمون كتبهم إيش بعضهم إيش الشريعة، مثل ما فعل من الأجري الشريعة، وكذلك أيضا ابن بطة الإبانة عن كذا عن شريعة الفرقة الناجية. يقول شيخ الإسلام في هذا المقام الشريعة ينتظم كل ما شرعه الله تعالى من العقائد والأعمال، وقد صنف الأجري كتاب إيش الشريعة، وابن بطة الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، وإنما مقصود هؤلاء اللي هم مثل ابن بطة والأجري، وإنما مقصود هؤلاء باسم الشريعة العقائد، كذا قال في الفتاوى 19306. المقصود أنه يراعى قضية إيش يعني استعمال المصطلح عند المتقدم أو عند المتأخر. طيب إذن عرفنا أن الآن المراد بالعلم الموجود اللي هو إيش علم الشريعة بأصولها وفروعها. قال فإنكار العلم الموجود كفر، طبعا إنكار ماذا اللي هو إيش علم الشريعة، طبعا هنا لما يقال إنكار علم الشريعة أن ينكر إيش من الشريعة ما هو إيش معلوم من الدين بضرورة، أليس كذلك؟ ولا هناك من الشريعة ما يكون محل إيش محل ماذا محل خلاف محل يعني اجتهاد. فمقصوده رحمه الله فإنكار العلم موجود كفر، اللي هو إيش مما يكون إيش معلوما من الدين بالضرورة، وادعاء العلم المفقود كفر. ما العلم المفقود هذا الذي إيش قال عنه الذي استأثر الله به الذي طواه عن إيش أنامه، فكونه يدعي العلم المفقود كفر، لما كان كفرا؟ لأن هذا الدعاء لماذا؟ الدعاء علم الغيب، والغيب قد استأثر الله به، فكون يدعي معرفة العلم المفقود ألا هو الغيب الذي استأثر الله تعالى به فهذا كفر، لأن هذا تكذيب لقوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. بعدها قال رحمه الله ولا يلزم من خفاء حكمة الله تعالى علينا عدمه ولا انتفاؤها جهلنا حكمته، وذكر عندك في مطبوعة مكة ما يكون إيش ما هو أوضح والمعنى واحد، فقوله ولا انتفاؤها جهلنا حكمته يعني لا تنفى الحكمة لأجل ماذا، لا تنفى صفة الحكمة عن الله لأجل ماذا، لأجل جهلنا إيش بماذا إيش بما خلقه الله. كل إنسان مثلا ما يعرف الحكمة من خلق مثلا العقارب والثعابين لا يعني إيش ماذا أن ينفيها، كما قال إنك الشارع يعني عدم العلم ليس إيش ليس علما بالعدم. وأيضا ابن القيم قرر كلام جميل، أنت الآن لما تنظر إلى حكمة لا تجدها واضحة وبينة وجلية في جملة من إيش ماذا من شرائعه وماذا ومخلوقاته، ليس كذلك؟ وقضية أن الله تعالى يوصف بالحكمة والأدلة على هذا كثيرة، وابن القيم يقول كم عددها؟ 10,000، يقول 10,000 دليل، ولا ولا, ولا ولا ولا تقول هذا مبالغة. فالمقصود أن الله تعالى موصوف بالحكمة. يقول ابن القيم في هذا الباب والفاعل إذا فعل أفعالا

أيضا نص بأنه كتاب مبين، ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين. أيضا في قول تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، على أصح القولين كما يختار شيخ الإسلام أن الكتاب هنا ماذا؟ اللوح. أي نعم، اللوح المحفوظ. يعني وإن كان البعض يقول أنه يشهو القرآن الكريم، لكن سياق الآيات يدل على أنه ماذا؟ سياق الآيات يرجح أنه ماذا؟ أن المراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ. طيب هذا أمر، فنحن نثبت هذا اللوح، نثبت القلم الذي كتبت به هذه المقادير. يعني جملة من الفلاسفة الزنادقة يزعمون أن اللوح المحفوظ يقولون هو ملك، ومرة يقولون أنه العقل الفعال. طبعا الملائكة عندهم عقول، فيجعلون اللوحة ماذا؟ يجعلونه ماذا؟ إيش؟ تلك العقول، تلك العقول. وأيضا كذلك بالنسبة للقلم نفس الكلام، في القلم زعموا أن القلم هو إيش؟ هو العقل، العقل الأول. فالفلاسفة تسمي القلم إيش؟ العقل الأول. هذا موجود عند إيش؟ عند الفلاسفة. والغزالي وإن كان يرد على الفلاسفة قد وقع إيش؟ قد وقع في هذا، وهذا بسط الكلام في شيخ الإسلام. ففي كتاب جواهر القرآن لأبي حامد شيء من تلك التأويلات يعني الفاسدة، ألا هو أنه زعم أن القلم هو إيش؟ هو العقل الأول، اللي هي نظرية العقول العشرة عند الفلاسفة، التي تبدأ بالعقل الأول تنتهي بإيش؟ بأي عقل؟ نعم، العقل إيش؟ اللي هو العقل العاشر، اللي يقول لك العقل العاشر إيش؟ إنه خلق إيش ما تحت القمر. هذا يعني هذا يعني زندقة الفلاسفة وثنيتهم. لكن أبو حامد عفى الله عنه يعني وإن كان رد على الفلاسفة، لكنه أيضا إيش بقيت عنده إيش ماذا جملة إيش من تلك الرواسب. ولهذا قال القاضي عياض هكذا لما قال شيخنا إيش أبو حامد إيش أبو بن العربي، نعم أحسنت، ابن العربي، نعم، قال شيخنا، نعم شيخنا أبو حامد ابتلع الفلسفة، فلما أراد أن يتقيأها إيش ما استطاع، يعني بقيت إيش تلك الرواسب. هذا يعني الكلام عن هالمسألة أطال فيه الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام في السبعينية. ففي كتاب السبعينية الذي سبق المرة بنا ذكره أن الشيخ اعتنى بالرد على جملة من رد على ابن عربي الزنديق ورد على أبي حامد، فتجد هذا الكلام مبسوط في السبعينية صفحة 76 و200، وأيضا جاء له تقرير في الفتاوى 13 236، وأيضا في قاعدة جليلة جاء له كلام في هذه المسألة. طيب انتهينا من الكلام في قضية أن نثبت اللوح ونثبت إيش القلم. يبقى عندنا المسألة الثانية، هي ليه مسألة أيهما أسبق، أيهما أسبق القلم ولا إيش ولا العرش. وذكر عندك إيش العبارة، قال عندك واختلف العلماء هل القلم، إلى نهاية المقطع لما قال وفي اللفظ الآخر لما خلق الله القلم قال اكتب. هذا المقطع الذي بين أيدينا مأخوذ بالنص من كتاب إيش التبيان، التبيان في إيش في أقسام القرآن لابن القيم. طيب قالوا اختلف العلماء هل القلم أول هذه المخلوقات، مكتوب عندك المخلوقات، هل أدق أن يقال إيش المخلوقات ولا هذه المخلوقات ولا الباب واحد؟ ما رأيكم سم؟ أقول هنا الآن الشيخ رحمه الله قال هل القلم أول المخلوقات في التبيان، هل القلم أول هذه المخلوقات، يعني هل هذا يؤثر كثيرا أم نعم سم كيف سم يعني إضافة هذه أول هذه المخلوقات هذه سم إلى أنا أقصد حنا الآن هو الجانب شكلي هذا تعتبرون في نظركم ولا لا أنه يترتب عليه يعني شيء آخر سم لا ليس كذلك في شيء آخر غير هذا سم يا أخي إيه هو لما يقولك إيه نعم. طيب لو ما قل لو قلنا على ما هي عليه هل القلم أول مخلوقات سم يا شيخ إيه طيب وش ترتب على هذا لما يصير القلم على من قال بأن القلم هو المخلوقات وش ترتب عليه تفضل طيب وإذا كان وش ترتب عليه هل يترتب عليه محذور ولا ما في محذور ولا لا مشاحته خلاف تقول بين أهل السنة سم طيب ما المحذور ها تفضل إيه لكن الآن حنا لو قلنا أنه أول المخلوقات بإطلاق يعني على هذا في محذور يا جماعة إلا في محذور محذور ظاهر اللي هو ها وش يصير فيها إيه لا إذا قلنا نعم إذا قلنا أن القلم هو أول مخلوقات معناه أنه إيش فيه قبله شيء ولا ما فيه قبله شيء؟ نعم، معنى هذا القول إيش؟ بإيش ماذا؟ بأن الله تعالى معطل عن الفعل إيش؟ حتى فعل، اللي هو إيش؟ أن ينفوا ما قرره السنة. السنة قرر ماذا؟ أن الحوادث إيش؟ لها أول ولا ما لها أول؟ أن جنس الحوادث لا أول له، ما زال الله تعالى فاعلا. نعم، على كل نبدأ ثم ننتقل للمسألة هذه. واختلف علماء القلم أول هذه المخلوقات أو العرش على قولين. القول الأول يقول إيش؟ أن القلم هو إيش؟ هو أسبق من العرش. وشيخ الإسلام يقول إن يعني يفهم من كلام ابن القاسم الطبراني في كتاب الأوائل هذا القول. ما هو ابن القاسم له كتاب اسمه الأوائل مطبوع، أليس كذلك؟ إيه نعم. فهو يقول الشيخ يفهم من كلامه، وذكر كتاب أيضا الحافظ أبي عروبة الحراني كذا قال، هذا في 285. القول الثاني أن الأسبق هو إيش؟ العرش. قال شيخ الإسلام، قال والأحاديث الصحيحة تدل على عليه، أن تدل على إيش؟ على أن العرش إيش؟ أسبق. هكذا في 70 276. ذكر الشيخ جملة من العلماء الذين قرروا هذا، منهم الدارمي الإمام الشهير عثمان بن سعيد الداري في الرد على الجهمية، وأيضا اللالكائي في أصول السنة، وأيضا كذلك البيهقي ذكر هذا. هذه كلها ذكرها شيخ الإسلام ونقلها في كتابه إيش؟ السبعينية. وأيضا الحافظ بن حجر قرر هذا القول في الفتح السادس 288. طيب، انتهينا من الكلام في إيش؟ مسألة إيش؟ أن العرش أسبق من إيش؟ من القلم، وهذا الذي عليه جملة من إيش؟ من العلماء المحققين. طبعا بعض العلم مثل البيهقي يقول لك يعني لما جاء حديث عبادة اللي هو أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال البيهقي قال إنما أراد اللي هو حديث عبادة أول شيء خلقه الله تعالى بعد خلق إيش؟ بعد خلق إيش؟ العرش والماء والريح. هو العرش، وكان العرش على الماء كذا في الأسماء والصفات، ونقل الشيخ الإسلام في السبعينية. طيب، انتهينا من هذه المسألة. طيب، ننتقل لضبط الحديث، حديث عبادة بن الصامت أول ما خلق الله. قال عندك ابن القيم هنا، فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش، والتقدير وقع عند أول خلق القلم بحديث عبادة هذا. طيب، إذن معناه أنه إيش؟ التقدير مرتبط بماذا؟ بالقلم، ليس كذلك؟ وحديث عبد الله بن عمر في مسلم كما مر بكم إيش؟ على أن إيش؟ على أن خلق العرش سابق للتقدير بكم؟ 50,000 سنة. هنا الحديث كما هو واضح، قال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى كتب المقادير قبل أن يخلق السماوات 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. فإذن إيش؟ التقدير مرتبط إيش؟ متعلق بإيش؟ بالقلم. وخلق العرش سابق للتقدير إيش؟ 50,000 سنة، فالعرش أسبق. طيب، يأتي الإشكال في رواية إيش؟ الرواية هنا لما قال أول، قال عندك الشيخ هنا القيم نقل الشعر، قال ولا يخلو قوله أول ما خلق الله القلم إما أن يكون جملة أو جملتين. فإن كان جملة يعني جملة واحدة وهو الصحيح، كان معناه أنه عند أول خلقه قال له اكتب، كما في لفظ أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. فهنا الصحيح أن الحديث إيش؟ جملة إيش؟ جملة واحدة. لما يكون جملة واحدة يكون هكذا النطق، أول ما خلق الله القلم، معلش، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. إذن وين الخبر؟ نعم، الخبر هو إيش؟ قال له اكتب، هذا هو الخبر. نعم، قال له اكتب. هذا مثل إيش؟ كما قال العلم، مثل ما قلت أول ما دخل فلان المسجد صلى ركعتين، فهل يفهم من هذا أنه أول الداخلين؟ لا، ما يفهم. نعم، هذا الذي يعني يظهر في هذا الحديث. إذن هنا أول ما خلق الله القلم، لما نقول أول، فكما قال شيخ الإسلام رحمه الله في السبعينية أولها لما جاء كلام الحديث الموضوع أول ما خلق الله العقل إلى آخره، فعلى أن أول هنا منصوب إيش؟ على إيش؟ على الظرفية، منصوب على إيش؟ الظرفية. فالشيخ رحمه الله شيخ الإسلام يقول في السبعينية، يقول هذا الحديث يعني لما تنظر للسياق هذا يدل على أن إيش؟ أن ثمة خلق إيش؟ قبله. هذا مثل ما يسمونه إيش؟ قلب الدليل. فإذا كان هذا الحديث يحتج به القوم على أن القلم أسبق أو أنه أول مخلوقات كما يقولون، فلا، لما ننطق به كما هو في الجملة أول ما خلق الله القلم، فهذا يدل على أن هناك إيش؟ ثمة إيش؟ خلق قبله غير هذا القلم. طيب، قال وإن كان جملتين، وإن كان جملتين وهو مروي برفع أول والقلم. طبعا لما يصير جملتين يصير إيش؟ يصير الجملة ماذا؟ أول ما خلق الله تعالى إيش؟ القلم ولا القلم؟ نعم،

وأن الفرج مع الكرب، قال: من لطائف أسرار اقتران الفرج بالكرب أن الكرب إذا اشتد وعظم حصل للعبد الإياس من كشفه من جهة المخلوقين، وتعلق قلبه بالله تعالى، وهذا هو حقيقة التوكل على الله تعالى. قال عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هكذا أيضا في جامع العلوم الجزء الثاني 93 و400. والمعنى الذي ذكره الحافظ ذكره أيضا شيخ الإسلام، أنه فعلا لما تشتد الكربة والضيق بالإنسان فعلا في هذا المقام تجد إيش؟ المحك. وكثير من الناس تجد لا يحقق يعني التوحيد الخالص والتوحيد المحض عند إيش؟ إلا عندما تشتد الأزمة وينقطع إيش؟ الرجاء بالمخلوقين، ييأس مخلوقين يعني، فلا يبقى إلا إيش؟ إلا يتعلق بالله تعالى وعده لا شريك له. وهذا هو حقيقة الإيمان، يعني كما في بعض الحديث أن حقيقة الإيمان أن تعلم إيش؟ أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. طيب الآن ذكر قال: والذي دل على السنة أن الأقلام أربعة، وهذا التقسيم غير تقسيم مقدم ذكر. المقدم ذكر قلم المقادير وقلم إيش؟ الوحي. هذه الأقلام الأربعة هي أقرب ما تكون، يعني الثلاثة الأول منها متعلقة بإيش؟ بالتقدير، أليس كذلك؟ فالتقدير العام الشامل أو القلم العام الشامل يوافق ماذا؟ اللي هو إيش؟ تقدير المقادير، تقدير المقادير قبل خلق السماوات والأرض، اللي جاء في حديث عبد الله ابن عمرو، يقول: حين خلق آدم، فهذا يعتبر التقدير الثاني الذي هو أيضا يعني مستنسخ من التقدير السابق. الثالث اللي هو حين يرسم الملك، اللي هو إيش؟ يسمى التقدير ماذا؟ القلم الثالث اللي هو يوافق ماذا؟ التقدير إيش؟ التقدير العمري، أليس كذلك؟ التقدير العمري. يمكن نقول القلم الثاني لما قال لك عندك إيش؟ أنه تعالى قدر أعمال بني آدم، مثل ما قال القيم في شفاء العليل، قال: تقدير رب تبارك وتعالى شقاوة العباد وسعادتهم وأرزاقهم وأجالهم قبل خلقهم، وهو تقدير ثاني بعد التقدير الأول. التقدير الأول إيش؟ اللي هو عام الشامل. فالمقصود أن هذه الأقلام الثلاثة المذكورة هي قريبة من إيش؟ من ماذا؟ من التقدير العام الكلي. إيه نعم، فنقول هذا القلم العام كتب به إيش؟ المقادير عموما، والقلم الثاني كتب به إيش؟ التقدير الثاني، والقلم الثالث كتب به أي تقدير؟ نعم، التقدير العمري. طيب القلم الرابع اللي هو قلم التكليف. ابن القيم أطال يعني بعد ما ذكرت هذه الأنواع ذكر أنواع أخرى في الأقلام عموما، قال: قلم القدر، قلم الوحي، قلم التوقيع عن الله ورسوله اللي هو يعني اللي هو عن طريق المفتين، قلم طب الأبدان، التوقيع عن الملوك، قلم الحساب، قلم الشهادة، التعبير، التاريخ، اللغة، قلم الرد على المبتدع. كل هذا ذكر ابن القيم في التبيان. قال: وإذا علم العبد أن كل من عند الله فالواجب إفراده سبحانه بالخشية والتقوى. هذا يعني من باب إيش؟ الاستدلال بالربوبية على إيش؟ على الإلهية. فإذا أيقن أن كل من عند الله وأن النفع والضر بيد الله، وهذه من خصائص الربوبية، عند ذلك هو سبحانه وتعالى هو الذي يفرد بالعبادة وحده لا شريك له. ذكر عندك الأدلة في هذا. قال: ولا بد لكل عبد أن يتقي أشياء فإنه لا يعيش وحده. نعم، فالإنسان كما يقال بنو آدم هو إيش؟ مدني بالطبع، وهذا الإنسان لا بد لهم ماذا؟ لا بد أن يخالط، وهذا الإنسان بطبيعته كما مر بنا مرارا لا ينفك عن ماذا؟ عن الهم والحرث، أصدق الأسماء إيش؟ حارث وهمام. فتجد الشخص كل إنسان هو همام، يعني مفكر عنده هم تفكير وعنده حرث عمل، فما دام انه هم عنده هم وحرث فهو تجده عنده افتقار، لابد ايش؟ لابد من شيء يقصده ويكون غايته، ولابد من ماذا ايش؟ لابد من استعانة وافتقار في تحقيق ايش؟ هذا المقصود والغاية. فالمقصود ان العبد لا ينفك عن ايش؟ عن ذل ايش؟ وافتقار وعن خوف. فاذا ذل لله تعالى عند اذن ايش؟ سلم من ايش؟ اذا ذل لله تعالى وحده سلم من الذل المخلوق، والعكس إذا افتقر وذل المخلوقين ضيع إيش؟ حق الله عز وجل. وهما أمران، إذا الإنسان ترك خوف الله ابتلي بماذا؟ بخوف المخلوقين، وإذا بخل أو ظن بنفسه أن يبذل في ذات الله نسأل عافية أتعب بدنه في إيش؟ في معصية الله، وإذا بخل بإنفاق ماله فيما يرضي الله أنفقه إيش؟ في معصية الله. هذا المعنى قرر شيخ الإسلام كثيرا، وابن القيم وأيضا كذلك السعدي رحمه الله لما نبه يعني لفتة جميلة عند قول تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين، وقال هذه من العوائد الإلهية، أن هؤلاء اليهود تركوا ما ينفعهم تركوا التوراة التي فيها هدى ونور واشتغلوا بماذا؟ بأخص الأمور اللي هو إيش؟ السحر. طيب نتجاوز هذا. قال عندك هنا في قضية عدم إرضاء المخلوقين، هذا ملحظ مهم، وذكر عندك كلام الشافعي رحمه الله أن رضا المخلوق لا يعني لا مقدور ولا مأمور ولا مأثور. أقرأ عليهم كلام جميل لابن القيم في هذا المقام. يقول القيم عند هذا المقام: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قاوم العالم كله وتجرد للدعوة إلى الله وآثر رضا الله على رضا الخلق من كل وجه، ثم قال: وإن تحمل المحنة العبد انقلبت منحة وصارت تلك المؤن أي هذه التبعات عونا، وهذا معروف إيش بالتجربة، فإنه ما آثر عبد مرضاة الله على مرضاة الخلق إلا أنشأ الله من تلك المحنة نعمة ومسرة وأمانة. فيا خيبة المتخلفين ويا ذلة المتهيبين. ثم قال: ومن آثر مرضاة الخلق على مرضاته أن يسخط عليه من آثر رضاه ويجعل محنته على يديه، فإذا كان سخطهم لا بد منه فآثر سخطهم الذي ينال به رضا الله، فإنهم رضوا عنك بعد هذا وإلا فأهون شيء رضا من لا ينفعك رضاه ولا يضرك سخطه في دينك. قال بعضهم: لا مصانعة وجه واحد أيسر عليك من مصانعة وجوه كثيرة. يعني كونك ترضي الله سبحانه وتعالى هذا أيسر، أيسر وأرفق بك إيش منك بترضي زيد وعمر وفلان وعلان. كذا قال رحمه الله في مدارج الجزء الثاني صفحة 300. يبقى عندنا الحديث عائشة رضي الله عنها الذي جاء مرفوعا وموقوفا: من أرضى الله بسخط. لاحظ الآن يعني الذي الوعد والوعيد في من إيش، الوعد في حق إيش من أرضى الله بسخط الناس، والوعيد في حق إيش من أرضى الناس بسخط الله. قال عندك هنا: عاد حامده من الناس ذاما الذي يرضي الناس بسخط الله. عندك في الحاشية ذكر بعض المرويات قال: كفاه الله من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. المقصود عندنا الآن أثر عائشة الموقوف الذي بين يديك، والذي جاء مرفوعا هو قوله عليه الصلاة والسلام: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. يقول شيخ الإسلام في هذا المقام: والمرفوع أحق وأصدق. أحق وأصدق من ماذا؟ من الموقوف. كلاهما حق وصدق لكن المرفوع أحق وأصدق. قالوا: أما كون الناس كلهم يرضون عنه فقد لا يحصل ذلك، لكن يرضون عنه إذا سلموا من الأغراض، يعني سلموا من الأهواء، وإذا تبين لهم العاقبة. وأما كون حامده ينقلب ذاما فهذا يقع كثيرا، فإن العاقبة للتقوى لا يحصل ابتداء عند أهوائهم. هذا كلام في الفتاوى الجزء الأول صفحة 52. الكلام الذي قرأ أخونا فقد بيّن أنه لا بد لكل مخلوق من أن يتقي، هذا جاء بمعناه في الفتاوى الثامن، بمعناه في الفتاوى الثامن صفحة 26 و500. قال عندك هنا لما نقل كلام الشيخ: فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في التقوى خللا فليستغفر الله. طبعا جاء ذكر الشيخ حديث الذي أخرجه الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. قال: ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب. نعم، فهذا ظن الصوفية أصحاب العطالة والبطالة، فكما قالت الاكتساب لا بد منه ولا بد من فعل أسباب، وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال سهل بن عبد الله التستري: من طعن في الحركة فقد طعن إيش في السنة. قال عندك الاكتساب إيش تعتريه الأحكام الخمسة، منهما فرض، يعني كل إنسان يكتسب المال قد يكون فرضا في حق ماذا؟ إذا أراد أن ينفق على نفسه أو ينفق على من يجب أن ينفق عليه من أهل ولده أو في قضاء دينه، ومنهما مستحب فيما لو إيش اكتسب من أجل إيش أن يتصدق. طيب لعلنا نقف، بقي بعض المسائل لعلنا نأخذ إن شاء الله في الدرس القادم. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.